جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: عندنا في قريتنا إذا غاب أحد عن القرية للعلاج أو للدراسة وعاد ولو لمدة وجيزة، فإن هناك أناس يقابلونه بالذبائح والأفراح، فماذا توجهونهم جزاكم الله خيرا؟ الجواب: كل أهل بلد تكون لهم عادات يسيرون عليها، وهذه العادات منها ما هو موافق للشرع ومنها ما هو مخالف للشرع، وهذا الشيء الذي سأل عنه السائل ليس من الأمور المخالفة للشرع، لأن هؤلاء لم يرتكبوا محرما ولم يرتكبوا بدعة، وغاية ما في الأمر أنهم يتسابقون في إكرام هذا القادم فرحا بقدومه وتقديرا له، وليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق.